بعض العائلات يمنعون أبنائهم وبناتهم من طلب العلم ومن العبادات، ويمنعون البنات من لبس الحجاب، ما الحل في هذه الحالات يا شيخ؟ الواجب الصبر والدعوة بالتي هي أحسن، وتحبيب الناس في الخير. وربما إذا كان مثلا لهذا الذي يتأذى من أهله بعض القرابات أو بعض من تكون له حظوة ومكانة عند والديه أو عند من يمنعه، فيكلمه على أساس أنه يذكره بالله عز وجل ويهون عليه هذه المسائل، حسن له ذلك. وينبغي أن يصبر، وأن هذا المنع له من أهله لا يكون سبيلا وسببا للخروج عن الأدب وعدم الصبر وعقوق الوالدين. فربنا عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا هو المطلوب. ويسأل الله عز وجل في كل شأنه في أوقات الإجابة يتحينها، يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبته. وهم إن رأوا منك حرصا وثباتا يوشك إن شاء الله أن تفتر عزائمهم. هم قد يكون بعضهم يخشى بعض مثلا أن يسلك ولده سبيل الغلاة المتطرفين، وقد يكون يخشى أن يتعرض مثلا لبعض المضايقات في بعض المؤسسات وغيرها، فيهون عليه ويذكر بالله عز وجل، ويحرص كذلك على الإحسان في النتائج، أن يبين أن ذلك ليس صادا له على أن يأتي بأحسن النتائج وأن يكون مميزا، بل من باب أولى أن يكون أن دينه يدفعه لأن يكون مقدما في جوانب الدين والدنيا. وفقني الله وإياكم للثبات على دينه حتى نلقاه.